علشان احنا عشان اثبت لك ان احنا في غفلة. لما النبي يقول في احنا كنا لسه على المنبر يقول في تكبير مقيد، يعني بعد صلاة الفريضة هينتهي النهاردة بعد العصر فاضل له فرض واحد، ومع ذلك قمنا برضو، يعني انا حاولت الحق قبل ما اسمع قبل ما حد ينكتب من الغافلين ويعد من الذاكرين باتباع منهج سيد المرسلين. نقول مع بعض كده خمس حاجات او ستة كان بيقولهم النبي بعد ما يسلم، احنا ما عملناش حاجة فيهم. الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر ولله، كمان مرة الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر ولله، كمان مرة الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. تعالى بقى النبي بعد ما بيسلم قال للصحابه يعملوا ايه، واحنا بعد ما بنسلم بنعجن ونعمل ايه؟ ما توحدوا الله. اولا النبي بعد ما يسلم ورد في الحديث كان بيقول ايه، الحديث الصحيح في صحيح مسلم، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، بيستغفر الله ايه قول، وبعدين يقول ايه، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ادي حديث، حديث سيدنا ابو ذر بعد ما يسلم. انت بتسلم وتبص تقوم متكلم، بتدور على جزمتك، دماغك في اللي بره. سيدنا ابو ذر النبي قال له ايه، يا ابا ذر ما توحد الله، والله اني لاحبك. شوف النبي عشان يشرح صدره يالف قلبه قعد قال له وانا بحبك يا رسول الله طبعا، لان حب النبي ايه، مين يقول، احسنت، حب النبي فرض، مفيش فيه اختيار، مفيش اختيار، محبه الله بعد محبه النبي صلي عليه، لن يؤمن احدكم حتى يكون، قول انت، الله ورسوله احب اليه مما قول سواهما. فسيدنا ابو ذر قال له قول يا رسول الله، قل اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ما توحد الله. يبقى حوالي ست احاديث وردت في اذكار بيقولها النبي بعد الصلاه، من ضمنها حديث التسبيح سبحان الله 33، الرسول قال اللي يقوله غفرت ذنوبه او خطاياه ولو كانت مثل زبد الايه. طب انت بتستعجل ليه؟ وانت جاي تصلي ليه؟ وانت مخلوق ليه؟ وانت داخل الجامع ليه؟ ما الغرض واحد، الهدف واحد، وهو ايه؟ المغفرة. انت جاي عشان ايه؟ وده سيدنا ابو بكر الصديق بيقول للنبي صلي عليه، علمني دعاء اقوله في صلاتي جوه الصلاة كمان مش بره الصلاة. يعني سيدنا ابو بكر الصديق عارف ان الصلاة دعاء، فقال للنبي علمني دعاء اقوله كمان في الدعاء اللي هي الصلاة. قال له قبل ما تسلم بين التشهد والتسليمتين قول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الإيه، ما توحد الله. وسيدنا النبي اللي قال في الحديث الصحيح المتفق عليه قبل ما تسلم تتعوذ بالله من إيه، من أربع، من إيه قول، اللهم إني أعوذ بك منها من عذاب إيه، قول معايا والقبر وفتنة المحيا وفتنة الموت وفتنة مين، المسيخ الدجال. يا اخي النبي بيعلم ده، انا لسه ما طلعتش من الصلاة كأن النبي بيعلمني اذكار داخل الصلاة، فما بالك بقى لما خلص الصلاة اقول ايه. ولذلك سيدنا النبي قال صلي عليه خمس اوقات تفتح لك فيها ابواب السماء، من بعد صلاة الصبح لغاية الزوال. اوعى تنسى دي، حديث حسنه الألباني ورواه الترمذي وحسنه. الرسول بيقول أبواب السماء بتفضل مفتوحة من بعد الفجر لغاية قبل صلاة الظهر بربع ساعة وقت الزوال، تفضل السماء مفتوحة، ادعي بما شئت. ولذلك كان النبي صلى عليه يدعو قبل، ولذلك شرع النبي صلاة الايه، الضحى، يصبح على كل سلامة من أحدكم في كل يوم تشرق في الشمس صدقة، كل تسبيحة صدقة، تكبيرة صدقة، تهليلة صدقة، تحميدة صدقة، وصلاة ركعتين تجزئ عن ذلك كله. صل عليه. وكانت صلاة النبي 8 ركعات، بس الركعة ركعة، صلاة صلاة، صل عليه. ولذلك يا إخوة أقسم بالله، وإحنا في القرية مش عايز أخصص، لكن ذكر الله حاجب وحاجز عن أعدائك وخاصة الشيطان. ما في حد في الدنيا يقدر يلمسك ولا يصيبك لو أنت من الذاكرين. تقدم أحد الشباب لخطبة فتاة جميلة من أسرة عريقة، لكن لما تقدم لها رفضت، ما فيش قبول، فحقد عليها وذهب إلى ساحر وأعطى الساحر مبلغا ضخما عظيما من المال إن سحرها. فأخذ الساحر المبلغ. يعلمون الناس إيه؟ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك إيه؟ على ملك سليمان، وما كفر سليمان، يبقى السحر إيه؟ كفر. ولكن الشياطين كفر يعلمون الناس إيه؟ السحر. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين ال، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. الإذن ده يجي لك إمتى؟ لما تبقى ذاكر. فاذكروني أذكركم. فراح دفع مبلغ للساحر عشان يسحرها، يبوظها، يبورها، يعني زي ما بيحصل في الريف والصعيد وعندنا حقد، يقول لك اعمل لها وسولها للأسف الشديد. فالساحر قال له اديني مهلة أسبوع وأنا أجيب لك رأسها الأرض. راح له بعد أسبوع قال له مش ناهد، اديني كمان أسبوع، 3 أسابيع. في النهاية الساحر رجع له الفلوس وقال له والله ما استطاع شيطان من أتباعي أن يقترب منها، كلما اقترب احترق. فقال له لما؟ قال لأنها محافظة على ذكر من؟ نقدرش نوصل لها، ما نقدرش نوصل لها خالص. ولذلك بعد ما توحد الله، كان سيدنا سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، أبوه زيد بن عمرو بن نفيل، واحد من الأربعة المحنثوا، يعني لم يكفر أبوه. على فكرة أصح الروايات في كتب السيرة إن زيد بن عمرو بن نفيل مات مسلما، بل قال اللهم إني لم أتمكن من وصول ورؤية رسول الله فمكن ابني من اتباعه. كان في الشام راح يدور على دين يتبعه. الناس سبحان الله، يعني رجال الدين هناك اللي عندهم دين قالوا له ارجع إلى بلادك فقد ظهر آخر الأنبياء فيها في بلدك، في مكة، ارجع مكة. وهو راجع مات، وهو بيموت بيحتضر دعا دعاء لابنه سيدنا زيد بن عمرو بن نوفل، للأسف اللي احنا مش عارفينه، ما توحد الله. راجل كان هو طبعا ورقة بن نوفل وعبيد الله بن الحارث. الشاهد ان زيد بن عمرو بن نوفيل كان لما يلاقي واحد جاي واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجوه مسودا وهو ايه يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، او يمسكه على هون ام يدسوه في التراب، الا ساء ما يحكمون، يدفن بنته حيه. فيجي سيدنا زيد بن عمرو بن نوفيل ويقول له يا حج سيب بنتك، سيب بنتك، تبيعها لي. يقول له بيعها بكام؟ بكذا. يدفع المبلغ اللي ابوها قاله وياخدها يربيها. يقول لك اسمع، حتى اذا بلغت رشدها بقت عروسه، يخير ابوها فيها من ان يستردها تاخد بنتك ولا تسيبها لي. فاذا تركها، ولذلك كان يحيي الموءوده، سيدنا زيد بن عمرو بن نفيل يحيي الموءوده، ودعا ربنا فربنا رزقه بسيدنا مين؟ سعيد، اللي هو احد العشرة هم المبشرين بالايه؟ ما بيوحدوش الله ليه؟ سيدنا سعيد دعوة، واحنا بقول لك خلي بالك، اوعى تمشي شمال مع واحد من اهل الذكر، يجيب اجلك، يقسمك نصين، ما توحد الله. سيدنا اي والله انا بكلمك بصراحة، سيدنا سعيد رضي الله تبارك وتعالى، كان له حتة ارض ايام مروان بن الحكم، اروى بنت اويس بنت عم مروان بنت عم الخليفة، بعتت الرجالة بتاعتها حرطوا الارض وهرسوه ضيعوا الجسر، يعني راح الصبح يسرح الرجل الناطور الفلاح بتاع سيدنا سعيد، ما لقاش الارض، قال له الارض بتاعتكم مش لاقيه، قال له بتكلم ازاي؟ رحمة، لقى الارض دخلت في ارض اروى، فبيشتكي اروى، فاروى قالت له الارض ارضنا وعن ابونا وجدنا، زي ما قال مين؟ زي ما قال مين؟ عوض بقى أرض وما توحد الله. فسيدنا سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل استدعاه الخليفة مروان بن الحكم، قال له ازاي تدعي على بنت عمي كذا؟ قال له ما كان لسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل الذي كان أبوه يحيي الموؤودة إنه يعتدي على أرض مش أرضه بعد أن سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من أخذ شبرا حراما من غير حق، ظلم يعني، من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. فحكم بالأرض لسيدنا سعيد، والست ما بطلتش الشتيمة. اسمع الذكر هو بقى، سيدنا سعيد سعيد ابن أحد العشرة ما توحد الله، رفع إيده وقال حاجة واحدة بس، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض الذي إليه علم الساعة يرد وعنه يؤخذ، يا رب إن كانت ظالمة لي فكف بصرها واعمها واقتلها في أرضها. فقتلها الله في أرضها. فإياك إياك أن تغفل عن ذكره أو تنسى ذكره، فإن الذاكرين في حفظ الله، فإن الذاكرين في حماية الله، فإن الذاكرين في كنف الله، وإن الذاكرين معهم الله. ومن كان الله ما توحد الله، ومن كان الله معه. فاكرين الرجل الصياد لما اصطاد سمكة؟ قصة يعني قرأتها في أحد الكتب، كتب الأدب العربي، أن رجلا صيادا فقيرا اصطاد سمكة، وكان أمير البلاد يجوب الشاطئ، بيتفسح في الصيف ماشي على الكورنيش، فلقى الراجل البسيط اصطاد سمكة أعجبت الأمير، فأمر رجاله أن ينتزعوها منه عنوة دون أجر. هو الأمير بيدفع، هات يا ولد، اداله السمكة أي بالعافية. فرفع الصياد الفقير يديه إلى السماء وقال كلمة واحدة، قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اللهم إنه أظهر قوته علي فأرني قدرتك فيه. ما توحد الله، بس كلمة ذكر واحد بس، آية ذكر الله بها وقال دعاءه. الأمير خد السمكة وروح بيوريها للأميرة وعمال يضحك، السمكة قال إيه؟ عضت صبعه. ما توحد الله، قال إيه وعضت السمكة طلعت مسممة. هي أسباب ولا مش أسباب؟ ما توحد. ده أحيانا إبرة الخياطة والمسلة كانت تتكسر في صبع واحد مننا، وبيخيط شوال الرز ولا شوال الغلة ولا كيس القطن إذ مسلة. عارفين مسلة يعني إيه؟ ما توحد الله يعني حديدة كده أعزك الله، ما قولوا لا إله إلا الله، طولها بتاع 15 سنتي ومش ملوثة. يا أخي ملوثة أنت بتتكلم عن إيه؟ صليت على حضرة النبي. إبرة الخياطة تنكسر، قال إيه وتعين؟ ولك استنى ما تعين وتعمل مدة ونفتحها نطلعها، ويفتحها ويطلعها والصبع يخف. من الشافي؟ بس هو الشافي. فالسمك قال إيه؟ عضته الصبع. طبعا حصل إيه؟ غرغرينا. الأطباء قالوا لابد نقطع الصابع، وبعد الصابع اللي بعده كف ايده، استاعد، ازدراع. جاء الحكيم واتصلوا بقى بالعميد بتاعهم، قال لا لا، المسألة مش مسألة غرغرينا في الصابع، اسألوا الأمير ماذا صنع قبل عضة السمكة. ما توحد الله، قال له على قصة السمك، قال لابد من عفو الصياد. ما توحد الله، لازم الصياد يسامح. جابوا الصياد وقالوا له يا صياد هنجيب لك مركب ونعمل لك شبكات صيد تصطاد بها في أعالي البحر، وندي لك رخصة من غير ضرائب. ما توحد الله، ونعمل لك ونسوي لك اللي انت عايزه كله من عينينا، بس سامح الأمير. فالرجل طيب وقريب ودايما ده أهل الخير، قال يا رب سامحه. فشفي الأمير، قال له انت قلت ايه علي علشان دراعي يتقطع؟ قال قلت قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب الشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اللهم إن الأمير أظهر قوته علي وأنا ضعيف فأرني قدرتك فيه وأنت قوي. فصابك اللي صابك، صليت على النبي. كتب الأذكار متوفرة وسهلة، والأذكار على الموبايلات بدل الأغاني والخيبت أو الخيبات والنكبات والحصرات. ما توحد الله، حط الأدعية والأذكار والزمها. لو عندك دين أقسم بالله سيسدد، لو فيه مرض سيشفيه الله. أقول لك ختاما كلمة واحدة بس، كلمة واحدة بس. أصيبت امرأة بمرض في سبحان الله في الرحم يمنعها من الإنجاب، فتاة لسه عروسة جديد، فالأطباء قالوا لا خلاص دي مش هتخلف. فجاءها أحد أقاربها من العلماء، كان في زيارة، قالت له الدكاترة بيقولوا لي مش هتخلفي. قال هذا حكم من ويزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من، حكم من ده؟ قال لها إن الطبيب له حكم، له علم يداوي به إن كان للمرء في الأيام تأخير، حتى إذا ما انتهت أيام رحلته حار الطبيب وخانته العقاقير، قولي دعاء كان في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. سل الله اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، اللهم ارزقني ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. قال لها زكريا كانت مراته زيك وأشد منك، وربنا بعت له يحيى وغيره وغيره. فلزمت المرأة بعد 8 سنوات، وكان أخوها زميلا لي في العمل رحمه الله تعالى، رحمه الله تعالى أستاذ أحمد العميري، بعد 8 سنوات من عدم الإنجاب وعاقر، لما لزمت الدعاء رزقها الله بعشرة أبناء، والسلام عليكم ورحمة الله.